في سؤال في شيء في الدرس؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحج الماضي إيه أنت حرمت بعد الميقات، والإحرام من الميقات من واجبات الحج. على كل حال أنا أعلمك الحكم، أنت ولك تسأل هالحين، ما دام سألت تحمل الجواب. أي نعم، أحرمت بدون الميقات فعليك يعني دم تجبر النقص، ولا عليك إثم للضرورة التي تدعيها. على كل حال نعم عليك دم، نعم، لأنك أحرمت من دون الميقات، أحرمت من دون الميقات، واستغفر الله عز وجل لأنك حجيت بلا تصريح. عليك أمرين وأنت كذلك. على كل حال ما هي بغنيمة، أنت بليت بالجواب. أي نعم، الله يعافيك وإياك. مرحبا. عليكم السلام. الله يسلمك. نعم يا أخوانا، فيه سؤال في شيء؟ محرم يعني إيه؟ البشرة والجلد البشرة والأظهر والشعر يحرم أنك تزيل وأنت محرم. على كل حال إذا كان واحد ظهر واحد أو كذا، أو من الجلد، يعني من الجلد، نعم، أو من الجلد شيء بسيط، يعني ممكن تتصدق على مسكين بإطعام، ما يضر. على كل حال نعم، ما شاء الله. مرحبا أخي. إذا كانت جهرية الراجح أن تكون يعني ما أدركه المسبوق أول صلاته، ما أدركه المسبوق أول صلاته، وما فاته آخر صلاته. أي صلاة الفجر فاتتك ركعة، آخر صلاتك ركعة تجهر بها، أي يعني كلها جهرية، يعني يظهر هذا في صلاة المغرب، فاتك ركعة، فالركعتين الأوليين هي أول صلاتك، الركعة التي فاتتك هي آخر صلاتك، لا تجهر بها. أي نعم، ما شاء الله. عليكم السلام. في سؤال في شيء ولا ندعو لكم؟ هم بعد ما نقوم. أي نعم. أنا أدري السجود ما هو ركن، يقدر يسجد ولا يسجد، صلاة ليس فيها يعني سجود ما تسمى صلاة. حتى أحد يعني فيما يروى أن رجلا قال أنا لا أحب أن تعلوني أستي، يعني في حال السجود، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا صلاة لا سجود فيها ليست بصلاة. فالشخص الذي يستطيع أن يسجد ويستطيع أن يجلس، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائمة، فإن لم تستطع ويش صل على كرسي، لا صلي قاعدا، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لكن صلي على الكرسي. والسجود يومي إيماء بغير ضرورة في الفريضة ما يجزي. على كل حال الطبيب إذا نصح والطبيب مسلم هذه ضرورة، إذا قال أنه سجودك يخل على عينيك مثلا، لا تسجد حتى لا يخل على عملية العينين، أو لا يخل على ظهرك أو شيء من هذا، وخبر الطبيب مسلم يعني لا ليس له عداوة في الدين فيقبل. نعم، سجود التلاوة، نعم، عند التلاوة إن كان يتلو عن ظهر قلب، عن ظهر غيب، عن ظهر قلبه يتلو غيبا، فإذا مر بسجدة يسجد ولو لم يتوضأ لا بأس. عاد السيارة يسجد على الدركسون؟ لا، أصلا سجود التلاوة سنة، إن سجد له أجر، وإن لم يسجد لا سيما إذا كان يتلو وهو في السيارة، إذا سجد ضيع نفسه، ضيع سيارته، ضيع على كل حال ضرورة تقدر بقدرها. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقرب يا عم، ما أدري أنت العم ولا أنا. حياك الله، أهلا سهلا. أي لا، إذا وضع له سترة لا يجوز المرور بين المصلي وبين سترته، لكن المأموم سترة الإمام سترة له. أي لا، النوافل حط لك سترة. أي نعم، إذا ما في سترة يمشون الناس. لا الله لا لا، موضع سجوده موضع. لا لا، للضرورة، هذا شيء الضرورة، غير شيء، غير يريد أن يطوف وسد المطاف، سد الطريق للمطاف، هذا شيء آخر. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، الله يعافيك ويمسك بالخير. خير الحمد لله. عندي استفسار، واحد في عملية ريوله هني في حديد، يعني ما يقدر يسجد، هذه ضرورة، هذه ضرورة، هذه ضرورة، هذا عذر. أنا أتكلم على اللي ما له عذر، يستطيع يسجد ولا يسجد. لا، ما دام رجوله فيها حديد، ما لا، اللي رجوله حديد الله يعافينا وياه، هذا ضرورة ما يقدر يسجد. يسجد إيماء، ما ترك السجود كبر يا عم. أقول يا أخي، ما ترك السجود تكبرا، ترك السجود لعذر. أي كمن يصلي في الطائرة مثلا ولا يستطيع أن يسجد، أو يصلي على الراحلة نافلة، أي نعم، فيوم إيماء، أو يشتد به الخوف فلا يستطيع أن يسجد ولا يستطيع أن يستقر في الأرض فيصلي إيماء. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حياك الله، مرحبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.